يقول: هل إذا تم التحرك من مكة مباشرة إلى عرفات مرورا بمنى دون المبيت بها يبطل الحج، أم أن المبيت بمنى سنة؟ المبيت بمنى ليلة عرفات هذا سنة، من تركه فاته الأجر فقط، وأما حجه فإن شاء الله أنه صحيح إذا أتى به على وجهه. إذا كانت الحملة ألزمتكم بالمسير مباشرة من مكة إلى عرفات كما تفعل كثير من الحملات فأنت مضطر، وأنصحك أن تبقى مع حملتك، لأنك لو تركتهم وذهبت تبيت في منى فإن من الصعوبة بمكان أن تصل إليهم يوم عرفات مع شدة الزحام، فأنت انوي في نفسك أنه لو تيسر لك المبيت في منى فأنت ستؤدي هذه السنة، ولكنك تركتها لأجل هذه الضرورة. يقول: إذا تضاعف الدم على الحاج هل يؤدي دما أم دمان؟ على كل حال إذا كان الحكم الشرعي في ما فعل أو ترك الحاج أنه ملزم بدم فإنه إذا تكرر الخطأ منه واقتضى الخطأ الثاني دما فإنه يكون دما آخر، بمعنى لو قدرنا أنه ترك رمي الجمار وترك طواف الوداع فإنه يلزم بكم؟ يلزم بذبيحتين، يلزم بدمين وليس بدم واحد. هل للحاج أخذ جمار العقبة من غير مزدلفة؟ الجواب نعم، إن شاء أن يأخذها من مزدلفة أخذها، وإن شاء أن يأخذها من منى أخذها، بل إن شاء أن يأخذها من عرفات أخذها، كل ذلك واسع إن شاء الله. وأنا أنصح أنك تأخذها من أقرب مكان يتيسر لك ذلك فيه، فإني أرى أنه في هذه الأيام منى أصبح الحصول على الحصى فيها صعب مع عدم وجود أماكن فيها حصى وتراب نحو ذلك، كلها أصبحت مرصفة، فأصبح الحصول على الحصى فيما أرى من أحوال الحجاج فيه صعوبة، فالأمر في ذلك واسع في مزدلفة من جهة تيسر الأمر، فإن تيسر لك أن تأخذها من مزدلفة أخذها، وإن أخذتها حتى من مكة وأخذتها من عرفات الأمر في ذلك واسع، لم يأتي في الشريعة إلزام بأخذها من مكان معين. نزول الله جل وعلا: انتبه إلى أنه لا يتنافى مع علو الله تبارك وتعالى. هذا سؤال جيد، جزى الله السائل خيرا عليه. الله جل وعلا علوه علو ذاتي، بمعنى لا ينفك عن الذات، بمعنى لم يزل ولا يزال عليا سبحانه وتعالى، حتى وإن نزل كما أخبر عن نفسه فإنه لا يزال عليا، ويستحيل أن يكون شيء من المخلوقات فوق الله جل وعلا، أو أن يكون محاذيا لله، أو أن يكون الله العظيم الواسع الكبير سبحانه في داخل شيء من مخلوقاته، أن يكون ذلك والله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأوسع من كل شيء، وكل شيء حقير وصغير أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. لا يقول هذا إلا من لم يقدر الله حق قدره. إذن الله جل وعلا ينزل إذا شاء مع كونه عليا سبحانه وتعالى، ومع كون كل شيء تحت الله جل وعلا. إنما كيف يكون ذلك؟ نقول: الله أعلم، ما ندري، نحن ما رأينا الله جل وعلا، فضلا عن أن نعرف كيفية نزول الله جل وعلا، لكننا نقطع بذلك. المخلوق هو الذي إذا نزل إلى شيء كان في وسط هذا الشيء أو كان بعض هذا الشيء فوقه، أما الله ليس كمثله شيء، فهو ينزل جل وعلا ومع ذلك لا يزال عليا سبحانه وتعالى. هل يصح أن يقال إن الله يمكر بحق؟ نحن في كلامنا ذكرنا هذا وقلنا إن الذي جاء في السياق القرآني الذي جاء في آيات الكتاب هو المكر بحق، وما عداه فإنه مكر بباطل ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. صفات الله جل وعلا تنقسم إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية كما سبق الحديث عن ذلك، إذن ليس كل صفات الله جل وعلا صفات فعلية، بل منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية. هل وصف الله جل وعلا بأن له ذاتا يعني أن في ذلك إثبات الجسم لله جل وعلا؟ انتبه بارك الله فيك إلى أن كلمة الجسم أو كلمة التجسيم هذه كلمة مجملة، ومعنى قولنا مجملة أنها تحتمل حقا وباطلا، وبالتالي فلا يصح إثباتها في حق الله ولا يصح أيضا نفيها في حق الله. إذن أولا ليس لنا أن نستعمل هذا اللفظ أبدا، لأن القاعدة عندنا أننا لا نستعمل في باب الأسماء والصفات إلا ما ورد، هذا الباب باب توقيفي، لا نسمي الله ولا نصفه إلا بما سمى أو وصف به نفسه. إذن كلمة الجسم لم ترد مضافة إلى الله جل وعلا البتة، هذا واحد. ولا يصح أيضا أن ننفيها فنقول إن الله ليس بجسم، هذه كلمة لم يرد نفيها، ونحن أيضا في النفي نتبع الوارد، فلا ننفي عن الله إلا ما دل الدليل على نفيه. طيب إن استعملها أحد فقال الله جسم أو قال الله ليس بجسم، فإننا حين ذلك نسلك معه سبيل الاستفصال، سبيل الاستفسار، نسأله ماذا تريد يا هذا حينما قلت الله جسم. أولا هذا المصطلح نقول له مبتدع، وأسلك سبيل ما جاء في النصوص فإنه أسلم. إذن ماذا تريد بقولك إن الله جسم؟ اختلف المتكلمون كثيرا في كلمة الجسم، واستعملوا كلمة الجسم في غير ما جاء في لغة العرب. في لغة العرب الجسم هو هذا الجسد ذي اللحم والدم، كما قال الله سبحانه وزاده بسطة في ماذا؟ في العلم والجسم. إذن هذا هو الجسم الذي نعرفه، وبهذا المعنى لا يجوز إضافة الجسم إلى الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن الله ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. إضافة هذا الجسم إلى الله جل وعلا تمثيل، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. وبالتالي يجب أن ننفي عن الله عز وجل هذا المعنى، مع عدم تطرقنا إلى نفي اللفظ، لأن هذا اللفظ قد يستعمل باستعمال آخر. قال بعض المتكلمين الجسم هو كل ما يشار إليه، قالوا ماذا؟ الجسم هو كل ما يشار إليه، وبالتالي فأنا أقول الله جسم بهذا المعنى، يعني أنه ماذا؟ يشار إليه. ما رأيكم بهذا المعنى؟ هذا المعنى حق، فالله جل وعلا يشار إليه، وقد أشار إليه أعرف الخلق به وهو نبينا صلى الله عليه وسلم في أعظم اجتماع للمسلمين، وذلك يوم عرفة، فإنه قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، كان يشير إلى السماء، ثم إنه ينكتها صلى الله عليه وسلم إصبعه على الصحابة، فالإشارة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا المعنى للجسم معنى صحيح، مع عدم إطلاقنا لفظة الجسم. إذن عندنا تعامل مع اللفظ وعندنا تعامل مع المعنى، المعنى هنا مقبول لكن اللفظ لا نثبته ولا ننفيه. فإن قال الله ليس بجسم وأنا أريد بأنه لا يشار إليه، نقول هذا المعنى باطل، هذا الذي أشرت إليه من النفي باطل، بل الله عز وجل يشار إليه. إذن عندنا استعمال ابتداء، فإننا لا نستعمل الألفاظ المجملة، في التعامل مع من يستعملها نتكلم معه في المعنى، وأما اللفظ فإننا لا نخوض لا بإثبات ولا بنفي فيه. ثم إننا إذا ذكر من استعمل هذا اللفظ معنى صوابا على مقتضى النصوص قبلناه، مع إرشادنا له بأن يسلك المسلك الشرعي ويستعمل الألفاظ التي لا إجمال فيها، وإن أراد معنى باطلا فإننا نرد هذا المعنى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.